بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في السيرة. نعم. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما أشار إلى بعض الغزوات التي مرت، هنا ذكر غزوة بدر الكبرى وما بعدها من بعض الأحكام التي نزلت والحوادث التي حصلت. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. قال الغزوة الكبرى لأن هناك غزوة صغرى وهي بدر الأولى، وهي بدر الأولى، وأما هذه فهي بدر الكبرى. وغزوة بدر هذه خلد الله ذكرها في القرآن، وهي أول غزوة كسر الله جل وعلا فيها أهل الإشراك والكفران، ولذلك سماها الله جل وعلا فرقانا، سماها فرقانا. وفيها من الأحكام، وفيها من الفوائد، وفيها من الخصائص الشيء العظيم. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن أبا سفيان خرج في عير لقريش إلى بلاد الشام في 1000 جمل، 1000 بعير عليها أموال قريش، حتى إنه قيل ما من أحد من بيوتات قريش إلا وقد وضع فيها ماله أو شيء من ماله أو شيئا من ماله. ثم لما علم أبو سفيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك لهذه الغزوة، لهذه القافلة، أخذ الاحتياط وبعث إلى قريش يستنجدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج أول ما خرج لا للقتال، وإنما خرج للاستيلاء على هذه القافلة، لاسترداد بعض ما أخذته قريش من الصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أموالكم أو هذه أموال قريش. ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام 19300، لأنه قال: لا يخرج إلا من كان ظهره حاضرا، يعني من كانت الدابة موجودة وحاضرة هو الذي يخرج. حتى إن كثيرا من أهل العوالي لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا بعيدين. وبعضهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يستأخرونه حتى تأتي الرواحل، فكان يأبى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا مشاة وحفاة، وخرجوا على الإبل، ولم يكن فارسا إلا المقداد. وأما الزبير فقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو وبعض الصحابة، هو وسعيد بن زيد، لمعرفة طريق أبي سفيان. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة هذه القافلة، فلما علم أبو سفيان بذلك استصرخ قريشا، فأرسل لهم ضمضم ابن عمرو الغفاري يستصرخهم، فجاء الصريخ هذا فجدع أنف ناقته، يعني قطع أنف الناقة، ثم شق ثوبه وصاح بهم: اللطيمة اللطيمة، يعني القافلة القافلة، المال المال، اللطيمة اللطيمة، فإن محمدا تعرض لها. فقامت قريش، وقام أبو جهل تحديدا، بالتعبئة الكاملة لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يحرض الناس جميعا على الخروج، فما بقي أحد من قريش إلا وخرج، ومن كان عاجزا أناب مكانه من يخرج بدله، وأعطاه مالا، مثل أبي لهب. أبو لهب أعطى رجلا يقال له العاصي أو العاص فيذهب مكانه وأعطاه مالا. وكان أمية بن خلف قد أبى الخروج في هذه الغزوة أو في هذا الأمر. وأمية بن خلف كان عاقلا ذكيا، وقيل بأن سبب عدم خروجه أن سعد بن معاذ، وكان صاحبا له في الجاهلية، جاء سعد بن معاذ ليطوف ليعتمر، فدخل على أمية بن خلف لأنه كان صاحبا له، وقال له انظر لي الناس حتى أطوف لأنهم يؤذون الصحابة. فلما خرج وإذا بأبي جهل فسأله من هذا الذي معك؟ فقال هذا سعد بن معاذ. قال هذا الذي آوى الصابئة، ثم أغلظ القول على سعد، فرد عليه سعد ردا قويا، فانتصر أمية بن خلف لأبي جهل، قال لا تقل هذا الكلام لسيدي هذا الوادي. فقال له سعد بن معاذ دعك من هذا، فإني والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتلك. فأخذته رعدة وخوف شديد، فقال في مكة أو خارجها؟ قال لا أدري. فرجع إلى أهله خائفا يذكر لهم هذا الأمر، فسأله أفي مكة أم خارج مكة؟ فقال لا أدري، ولذلك أبى الخروج، حتى قيل بأن أبا جهل أتى له بمجمرة وبخور وقال تبخر كما تتبخر النساء، وهذا عيب وعار طبعا عليه. فقام وخرج مع من خرج كرها كرها، ولم يكن راضيا بهذا الخروج. ثم إن قريشا حصل فيها رؤيا، وهي رأتها عاتكة كما في السيرة، عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا عجيبة، والرؤيا طويلة جدا، وخلاصتها أن صارخا يأتي وينادي في أهل مكة يا آل غدر أو يا آل غدر، ثم تنزل حجارة أو حصات كبيرة فتتفتت ولا تترك بيتا من بيوتات مكة إلا ودخلت، وقد حدثت بذلك العباس ابن عبد المطلب واستكتمته على هذا، فقال العباس والله إنها الرؤية. ثم إن العباس حدث أحد أصحابه فنقل الحديث وانتشر، يقول وكان العباس يطوف بالكعبة فرآه أبو جهل، فقال أبو جهل للعباس إذا انتهيت من الطواف فإني أريدك بشيء. فلما انتهى عاد وجلس إلى أبي جهل، فقال يا العباس، يقول أبو جهل يقول للعباس أبيتم إلا أن تتنبأ نساؤكم بعد أن تنبأ رجالكم؟ يسخر من آل هاشم من بني هاشم، يقول الآن تنبأ رجالكم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، الآن بدأت نساؤكم تتنبأ، لأنه انتشر القضية انتشر الخبر وحصل ما حصل من الخوف عند أهل مكة، وهذه هزيمة معنوية. فقال وما ذاك؟ فقص عليه قصة، فعلم العباس أن الخبر قد وصله، فقال العباس والله ما رضيت إلا بأن أكذب، قلت لم أحدث بهذا، وإنما نقله لك سفيه من السفهاء أو غير ذلك. ولأن أبو جهل قال والله إن كانت صادقة فلنفعلن بكم ولنفعلن، يهدد العباس ويهدد بني هاشم. الشاهد أن العباس رضي الله عنه كظمها وكتمها، ثم إنه شنع عليه من بني هاشم كيف تسكت لهذا الرجل. وفي هذه اللحظات يأتي الصارخ ينادي أهل مكة بالخروج لاستنقاذ القافلة التي فيها أموالهم، وفعلا يقول العباس ذهبت إلى أبي جهل لأرد عليه، يقول فشغلني الصارخ عنه وعني. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه وقد أفلتت منهم القافلة، ثم إن الله تعالى أراد أمرا وقد قدره كونا، وهو أن أبا سفيان بعث إلى قريش بأن القافلة قد نجت وارجعوا، فقام أبو جهل قال لا والله لا نرجع حتى نقيم هنا وننحر الجزور وتضرب علينا القينات بالمعازف وتسمع بنا العرب فتهابنا على الدوام ونشرب الخمر، وذكر أشياء كثيرة يدل على طاغوتيته وفرعونيته، وأبى أن يرجع فرجع بنو زهرة، قام كبيرهم فقال اجعلوا الجبن فيا، يعني ألصقوا الجبن فيا ارجعوا، فهذه يعني حرب ليس لنا فيها ناقة ولا جمل. فرجعوا وكانوا 100 رجل تقريبا، وقريش قد خرجت بحدها وحديدها وقضها وقضيضها تحاد الله ورسوله، وقد أتوا بالخيل والإبل وأتوا بالقينات وبالمعازف وأتوا بالخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج بهذه الثلة المؤمنة وبهذه الكوكبة من أصحابه ولم يكونوا يريدوا حربا، فما كانوا مستعدين لذلك. ثم إن الله تعالى أراد أن يقضي الأمر فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لما رأى عزم قريش، لما رأى عزمها على القتال استشار أصحابه رضي الله عنهم، فقام المهاجرون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام الذي فيه تأييد على القتال، لأن من الصحابة من كره ذلك، لأن من الصحابة من كره القتال، قالوا نحن خرجنا للقافلة كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فانقسموا ما بين مؤيد وما بين معارض، والنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أنه ناصره وأراه مصارع القوم، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع شيبة، هذا مصرع الوليد، وهذا مصرع أمية، وكذا وكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من أصحابه أن يجمعوا على القتال، فكلما تكلم يقوم المهاجرون يؤيدون. ثم إن سعد بن معاذ سيد الأوس التفت وانتبه إلى مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وكأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم، فقال والله يا رسول الله، ثم ذكر كلاما عظيما، ثم قال لو خدت بنا هذا البحر لخضناه معك ولنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا ونسان. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ثم إنه أعد العدة وبات تلك الليلة في حديث طويل يدعو ربه جل وعلا ويتضرع إليه، حتى إنه من طول تضرعه ودعائه كان يسقط الرداء عن منكبيه، فيأتي أبو بكر من خلفه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله إن الله لناصرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لأنه يعلم بأنه خاتم النبيين، وإذا قتلت هذه العصابة فلن يعبد الله في الأرض بعد ذلك، ولذلك كان يدعو الله ويتوجه إلى الله وهو المؤيد. فأنزل الله جل وعلا التأييد منه سبحانه، وأنزل الملائكة حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومعه الملائكة، قل جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 3000 من الملائكة مردفين، فنزل جبريل ومعه الملائكة وقاتلوا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، قاتلوا مع الصحابة، وهذا تأييد من الله. وقد حصلت جملة من الأمور، منها قضية النعاس كما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فالنعاس كان أمنة لأن كان هناك شيء في نفوسهم في قضية القتال، كانوا يريدون القافلة كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فهذا النعاس طمأنهم وبعث السكينة في قلوبهم. ثم أنزل الله جل وعلا المطر الذي ربد الأرض من تحت أقدامهم وثبتها، وأما الفريق الشيطان فريق الكفار فإن الله تعالى أنزل عليهم مطرا شديدا زلقا حتى كانت تزلق أقدامهم وخيلهم في هذا المطر، أما المطر الذي نزل على الصحابة فإنه مطر طهرهم الله جل وعلا به وثبت قلوبهم وبعث الطمأنينة والسكينة في نفوسهم، وهذه كلها مقدمات للنصر العظيم الذي سماه الله جل وعلا فرقانا، فرقان بين الحق وبين الباطل. ثم بدأت المعركة حينما أصر المشركون على القتال، وكانت بدايتها المبارزة، وخرج 3 من الأنصار ليبارزوا عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وثالث، وأبوا قالوا نريد أكفاءنا يعني من قريش، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي الحارث بن عبد المطلب فتواجهوا وتبارزوا، فقتل حمزة عتبة وقتل علي شيبة وقتل الحارث الآخر، تضارب أو تبارز فاختلفت ضربة هذا بهذا وأصيب الحارث رضي الله عنه ومات بعد ذلك. وفي هؤلاء نزل قول الله جل وعلا: خصمان اختصموا في ربهم. ثم بدأت المعركة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهزهم ويعبئهم، حتى إنه كان يقيمهم إقامة القدح وإقامة الصف في الصلاة. وقال مرة لصحابي اسمه سواد أو الأسود وقد ضربه بقوس معه، قال: ارجع. فقال: أوجعتني يا رسول الله. ثم طلب القصاص، يعني أن يقتص من النبي عليه الصلاة والسلام، فكشف له بطنه ليقتاد منه، فنزل وجثى يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، ما بيننا وبين الكفار إلا كذا وكذا، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك يا رسول الله. والمقصود بأن معركة بدر حصلت في 17 من رمضان، وفي هذه السنة أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أفطر في رمضان وأمر الصحابة بأن يفطروا. ثم أصبحت الدائلة على قريش، وبدأ الصحابة يقتلون فريقا ويأسرون فريقا ويضربون الأعناق، وحصلت الهزيمة الساحقة على قريش، وقتل صناديدها، حتى إن الرجل ذهب إلى مكة يخبرهم بذلك، وكان صفوان بجوار الكعبة، فيقول: قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، فكانوا يسخرون منه لأنه ما كانوا يصدقون هذا الأمر. حتى قال صفوان بن أمية: اسألوه عن صفوان قتل؟ فقال: لا، صفوان جالس هنا وقد قتل أباه، قد قتل أباه. وفعلا حصلت الدائلة، ولذلك سمى الله جل وعلا هذه الغزوة بالفرقان، وهي أول غزوة ينصر الله جل وعلا فيها أهل الإسلام على أهل الكفران. ثم بعد ذلك وجبت زكاة الفطر في هذا العام، وجبت زكاة الفطر بعد معركة بدر بليال عشر، يعني بعد 10 ليال ببدر. وفي زكاة المال خلف فدري، زكاة المال أيضا فرضت في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في الثالثة. وماتت ابنة النبي البري، ابنة النبي هنا من هي؟ رقية زوج عثمان ابن عفان، وعثمان لم يشهد بدر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يبقى مع زوجته يمرضها، لأنها كانت مريضة، فأمره النبي بأن يبقى معها يمرضها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ابنته، وقيل قبل أن يدخل المدينة، قيل قبل أن يدخل المدينة، بعدما بعث اثنين من الصحابة يبشرون الناس بالنصر. فلما دخل الزبير قيل بأن رقية قد ماتت، رقية قبل رجوع السفر، هذا هو الصحيح، قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماتت رقية زوجة عثمان وعرس الطهر. ثم قال: وعرس الطهر فاطمة، عرس الطهر فاطمة، يعني في هذه السنة تزوج علي فاطمة رضي الله عنها. في هذه السنة من الحوادث التي حصلت أن عليا تزوج فاطمة. قال: وأسلم العباس بعد الأسر، فالعباس أسر في بدر، وقد اختلف العلماء في إسلام العباس، هل كان بعد بدر أم كان في مكة، أم كان في مكة؟ قيل بأن العباس أسلم في مكة وكان يخشى أن يعلن بإسلامه، يخشى من قريش، وقيل بأنه أسلم بعد أسره بغزوة بدر لما أسر، ثم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه من الأسر، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.